إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأخوة المؤمنون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أشكر الله جل وعلا الذي وفق لهذا اللقاء، وأسأله أن يتمه علينا بالخير والفضل والنعمة والبركة. ثم أشكر الأخوة في المكتب التعاوني في مدينة المجمع الذين هيئوا لهذا اللقاء، ولطالما حرصوا على أن يتم منذ فترة طويلة، ولكن كثرة المشاغل حالت دون تحقيقه إلا هذا اليوم، فالحمد لله وله الحمد والفضل والمنة. فأقول إنني أشكر هؤلاء الأخوة، وأشكركم أيضا أيها الأحبة الكرام، حيث جئتم من مناطق متفرقة ومن بلاد بعيدة على أمل أن تسمعوا ما يفيدكم في أمر دينكم ودنياكم. أسأل الله أن أوفق لأن أقول ما يرضيه أولا ثم يرضيكم أيها الأخوة. حديثنا عن بلاد البلقان، حديثنا عن البوسنة والهرسك. هل أتتك بشأنه الأخبار؟ شعب ببوسنة صامد ينهار، شنت عليه في الخفاء حروبها، دول كبار كلهن صغار. حلف الجميع ثلاثة في دارهم ألا تكون لمسلم آثار، والصرب نفذ ما رأى أسياده، فالزند منهم ضارب والنار. فإذا بها فيك الربوع بلاقع، والناس قتلى والبيوت دمار. كم من رضيع مزقوا أحشاءه، فقضى وليس لمثله أوزار. والأم صموا عن سماع صراخها، لم يبق معتصم لها أو جار. غصب التتار الحاقدون نساءهم، أبمثل هذا قد أتى التتار. عن أي قضية أتحدث؟ وفي أي وأي عبرة آخذ وأدع؟ يفتك السرب الصلاقبة بمليونين ونصف من المسلمين في البوسنة والهرسك، دون أن يرف جفن أحد من دعاة حقوق الإنسان في شتى بقاع الأرض. تبقر بطون الحوامل وتغتصب الحرائر بعد قطع أفدائهم، ويمثل بالقتلى بعد ذبحهم ذبح النعاج، وتقطع الأعضاء التناسلية للرجال والأحياء، أو يلقى بالآخرين في الماء المغلي، دون أن ينبث مجلس الأمن ببنت شفه. اللهم إلا من مراوراته المخزية في انتظار إعلان الضربة القاضية. وتحتل الأراضي وتصادر السهول، ويستولى على الجبال، وأيدي المسلمين لا تقبض إلا على سلاح مهتري. والدول الكبرى، وما أدراك ما الكبرى وهي صغرى، تغض الطرف طالما أن المهزوم مسلم والمنتصر صليبي حاقد، يمضح تاريخه الأسود بالعداء والدموية منذ اضطرار الحكم العثماني للتخلي عن البوسنة والهرسك في عام 1295. أيها الأحبة، لماذا هذه المحاضرة؟ يقول الله جل وعلا: إنما المؤمنون أخوة. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذه المحاضرة أيها الأحبة لنعيش هذه اللحظات مع مأساة إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك، لنعيش مع بعض ما يجري لهم منذ قرابة سنتين، لعلنا نعتبر، لعلنا نتعظ، لعلنا تتحرك فينا عواطف الأخوة وعلاقات المؤاخاة بين المسلمين. إنني سأقدم لكم هذه الليلة بعض الوثائق، ولذلك فإن حديثي بين هذه الوثائق سيكون قليلا. سأدعو الوثائق تتحدث، وسأجعل وسأنقل لكم بعض ما كتبه كثير من الأخوة حول هذه المأساة، فإنني رأيت أن الوثائق وما كتبه هؤلاء الأخوة خير وأولى من أن أجلس أتحدث ارتجالا في مثل هذا الموضوع. إنها وثائق نافقة، ستسمعون بعضها بل بعضا منها. أحبتي الكرام، لن أستطيع أن أتكلم عن مأساة كمأساة البوسنة والهرسك في ساعة أو محاضرة، وهذه تحتاج إلى ساعات وإلى محاضرات، ولكن لعلني أجتزئ وأكتفي بما أشعر أنه يقدم صورة ولو موجزة عن هذه المأساة الطويلة التي لا تزال قائمة، بل هي اليوم على أشدها أيها الأحبة الكرام. قد يتصور البعض من خلال عنوان المحاضرة أنني سأذكر القضية ثم آخذ ما فيها من دروس وعبر، وهذا منهج قد نسلكه في بعض الدروس والمحاضرات. أما هذا اليوم فكما قلت لكم، في كل قصة عبرة، وفي كل حدث دروس وعظة. ومن خلال هذه الدروس ومن خلال هذه الأرقام ستستمعون بإذن الله إلى الحقائق الدامغة وإلى العبر والمواعظ الزاجرة لمن ألقى السمع وهو شهيد. لا بد من مقدمة أيها الأحبة عن بلاد البلقان، بل باختصار عن البوسنة والهرسك، فأقول مستعينا بالله ومتوكلا عليه: بدأ دخول الإسلام هذه المنطقة مع الفتح العثماني في نهاية القرن الرابع عشر، وخلال القرنين السادس عشر والسابع عشر انتشر الإسلام انتشارا واسعا في أرجاء الدول اليوغوسلافية التي أصبحت جزءا من الدولة العثمانية، تتوزع فيها مؤسسات إسلامية دينية وشرعية وقضائية وتعليمية وثقافية واجتماعية وخيرية. واستمرت الحال على ذلك، ثم حدثت أحداث، وقبل تفكك هذه الدولة في عام 1991 وتحولها من جديد إلى مجموعة من الدول اليوغوسلافية، كانت يوغوسلافيا جمهورية اتحادية تضم 6 جمهوريات: الصرب والجبل الأسود والبوسنة والهرسك وكرواتيا وسلوفينيا ومقدونيا، بالإضافة إلى إقليمين يتمتعان بالحكم الذاتي، هما إقليم كوسوفو وإقليم كورديفو، وهما إقليمان ملحقان بجمهورية الصرب. وتعد يوغوسلافيا من الدول الحديثة التي نشأت عام 1918 تحت اسم مملكة الصرب والكروات والسلوفيين. في عام 1939 تغير اسمها إلى يوغوسلافيا. ويعيش المسلمون في البوسنة في المنطقة الوسطى من جنوب يوغوسلافيا السابقة، ويقاسمهم في هذه الأرض الصرب والكروات وأهل الجبل الأسود والألبانيون وأهل مقدونيا. وقد شكل مسلم البوسنة ثالث أكبر نسبة من السكان في يوغوسلافيا، وذلك وفقا لإحصاءات أعوام 71 81 91 ميلادية. أما عدد سكان جمهورية البوسنة والهرسك فيبلغ 4 ملايين و364 64,574 نسمة يشكل المسلمون منهم 43.7 من العشرة بالمئة، والصرب 21% فيما يشكل الكروات 17%، وتشكل العرقيات الأخرى 5.5%. ويبلغ عدد المسلمين فيها 2.5 مليون، وبذلك يشكلون نصف مجموع السكان، والصرب يشكلون 30% والكروات 20%. وقبل الحرب العالمية الأولى كان المسلمون يشكلون أكثر من 90% من مجموع سكان الجمهورية، لكن بعد ضغوط كبيرة عليهم فيما بعد هاجرت أعداد كبيرة منهم إلى تركيا والدول الإسلامية الأخرى، واستوطن مكانهم سكان من صربيا وكرواتيا، وبذلك أصبح عدد المسلمين في البوسنة على الشكل الذي نراه اليوم. بعد هذه المقدمة أيها الأخوة عن موقع وحقيقة البوسنة والهرسك، ما الذي يجري؟ سأقدم لكم هذه الحقائق والأرقام ومعذرة إن كانت مختصرة وموجزة بل ومضغوطة في الحقيقة، لأنني قلت لكم إن مأساة شعب منذ سنتين لا أستطيع أن أختصره في بضع دقائق، ولذلك فآمل من الأخوة أن يتحملوا قراءة هذه الأرقام، فهي خير وسيلة لبيان الحقيقة، لأنني خشيت أن يكون الحديث يضيع علينا بعض الحقائق مما نحن بأمس الحاجة إلى سماعه. آخر الإحصائيات التي جمعت منذ تاريخ اندلاع الحرب في 25/4/92 ولحد تاريخ 23/6/93 ما يلي، هذه الإحصائية التي سأقرأ عليكم أيها الأخوة هي حصيلة سنة وشهرين فقط، هي حصيلة سنة وشهرين فقط. استمعوا إلى الأرقام المهولة والحقائق الدامغة من تلك البلاد في سنة وشهرين فقط، وقد زادت بعد هذا التاريخ، فاستمعوا إلى هذه الحقائق. مجموع قتل المسلمين وصل إلى أكثر من 140,000 مسلم، تم قتل معظمهم بشكل مجازر جماعية وذبحوا ومثل بجثثهم. مجموع جرح المسلمين وصل إلى أكثر من 40,000 جريح. عدد المعاقين وصل إلى أكثر من 20,000 معاق. عدد المسلمين الذين احتجزهم الصرب المتطرفون في المعتقلات والذين قودوا إلى طريق غير معروف وصل إلى أكثر من 100,000 مسلم. عدد اللاجئين في داخل الجمهورية 800,000 مسلم على الأقل، وفي خارج الجمهورية 700,000 مسلم على الأقل. عدد الجوامع التي هدمت 250 جامع على الأقل. لاحظوا أيها الأخوة 250 جامع، هذا حتى تاريخ 23/6، ونحن الآن في الشهر 11 الإفرنجي، وآخر إحصائية طلعت عليها منذ أيام عدد الجوامع والمساجد والآثار، عدد المساجد والجوامع والمراكز الإسلامية تعدت 600 مسجد وجامع. عدد الأوقاف الإسلامية التي هدمت من مدارس و مراكز إسلامية بلغت أكثر من 70 وقت إسلامي. عدد البلديات التي حدثت فيها هذه الحروب 87 بلدية من أصل 110 بلدية في كل البوسنة والهرسك. عدد المسلمين الذين بدون مساكن نهائيا أحرقت أو هدمت ما بين 60% و70% من عدد المسكان المسلمين جميعا. أكثر من 70% من المسلمين تضرروا في هذه الحرب. ومرة أخرى استمعوا إلى الحقائق والأرقام، وهذه حقائق نقلها مباشرة الدكتور مانع الجهني الأمين العام للندوة الإسلامية عندما ذهب إلى هناك. استمعوا إلى هذه الحقائق: توجيه التدمير والقتل إلى المؤسسات الدينية ورموز الإسلام في هذه البلاد، فقد هدمت المساجد والمدارس الإسلامية وقتل العلماء والمؤذنون واغتصبت المحجبات وغير ذلك. أخذت مئات البنات المسلمات من بيوتهن ومدارسهن ولم يعدن إلى ذويهن، مما اضطر بعض الفتيات إلى أن يهربن خارج البلد مع وجود ذويهن في الداخل. يجري تعظيم بعض الأئمة ومطالبتهم بالكفر بالإسلام والإيمان بالمسيحية والإيمان بالنصرانية، أو فقط صنع علامة التثليث شئت أم أبيت ثم يقتل بعد فترة. يجبر كثير من المسلمين في المخيمات وغيرها على أكل لحم الخنزير، وهو أمر يمقته كل مسلم، حتى إذا لم يكن ملتزما ويعتبر قضية رمزية بالنسبة للمسلمين لا يتنازلون عنها. يأتي بعض الكروات من جنود وغيرهم ويأخذون بعض النساء المسلمات لسبب أو لآخر، ويقال لهن لن تغبن أكثر من ساعة ثم لا يعدن أبدا إلى المعسكرات، وبعد عدة أيام يأتي ممثل الكنائس ويأخذون الأطفال ومن يوافق على الذهاب معهم. ذكرت الصحافة الكرواتية قصة الشيخ مصطفى الذي رفض صنع علامة الصليب فقطعت أصابعه، ثم أجبر على شرب الخمر فرفض، ثم نشروه وهو حي يقرأ القرآن وله زوجة وطفلان رحمه الله. الله أكبر. هذا يذكرنا بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل ويوضع في الحفرة ويوضع عليه المنشار فيشق ما بين لحمه وعظمه لا يصده ذلك عن دينه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ولكنكم تستعجلون. أعيد هذه القصة للعبرة فيها أيها الأخوة. ذكرت الصحافة الكرواتية وهي صحافة نصرانية قصة الشيخ مصطفى الذي رفض صنع علامة الصليب فقطعت أصابعه، ثم أجبر على شرب الخمر فرفض، ثم نشروه وهو حي يقرأ القرآن وله زوجة وطفلة. اضطر المسلمون في إحدى المدن إلى أكل الأعشاب والأشجار من الجوع، فأرسل الصرب مر الشهاب المواد الكيماوية السامة، حتى الأعشاب لا يريدون منهم لا يسمحون لهم بأكلها. إن إجراءات أخذ الأطفال من المخيمات تتم بكل سهولة للمؤسسات النصرانية، بينما توضع العراقيل أمام أي جهة إسلامية تريد أن تأخذ الأطفال أو الأسر المسلمة، وذلك من قبل الكروات الذين ظهر عداؤهم في أكثر من قضية. هل أحدثكم عن المعتقلات؟ استمعوا إلى بعض هذه المعتقلات. قام الصرب بتشكيل المعتقلات المركزية واعتقل فيها المسلمون من الجنسين، ومارسوا التعذيب والمجازر الجماعية، وتم اعتقال المدنيين بقوة السلاح، وتحول وقام الصرب بتحويل المدارس والصالات الرياضية والسكنات العسكرية ودور السينما والسجون الحكومية والكنائس ودور الأطفاء والمناجم ومحطات القطار إلى معتقلات، وصلت في مجموعها إلى 173 معتقل، منها 159 معتقلا في البوسنة والهرسك و14 معتقلا في صربيا والجبل الأسود، بحيث عزل النساء والأطفال على حدة بعيدا عن الرجال. وحتى ساعة إعداد هذا التقرير دخل هذه المعتقلات أكثر من 260 ألف شخص، بعضهم دخلها لفترات والبعض الآخر لا يزال فيها حتى الآن. بلغت نسبة المسلمين في هذه المعتقلات أكثر من 65% تقريبا، كما كان عدد الضحايا من المسلمين فقط أكثر من 10,000 شخص. أما عن طرق التعذيب داخل هذه المعتقلات فقد كانت من الطرق الحديثة التي لم تشهدها الحرب العالمية الثانية، حيث انهار الصرب على المعتقلين ضربا على أيديهم ورؤوسهم وأرجلهم ووجوههم، وبعد التعذيب يضعون الأملاح على جروح أجسادهم وإطفاء السجائر في الأجهزة التناسلية، كما أرغم المعتقلون على لعق دماء الموتى من زملائهم والقيام بأعمال جنسية شاذة في بعضهم البعض بالقوة، وإرغامهم على شتم الشخصيات الإسلامية والتمثيل في أجساد بعضهم البعض. أما في معتقلات النساء والأطفال فقد مورس الاغتصاب بصورة فاضحة وبشعة، ولم ينجي من هذه الأعمال حتى الفتيات الصغيرات. ولا غروة أن قلة التعذيب كانت تشمل معسكرات الرجال والنساء، حتى أصبح معظم المعتقلين هياكل عظمية تثير مناظرهم الشفقة والعطف. بلغ عدد المساجد والجوامع والأوقاف والمراكز التي دمرت أكثر من 600 ما بين مسجد ومركز ووقف، وبلغت خسائر الحرب حتى هناك حوالي 200,000 قتيل مسلم و50,000 امرأة مغتصبة و10,000 امرأة حبلى سباحا من الصرب الصليبيين. أقول ذلك إحصاء لا تهويلا. أما الفارون من بلادهم فهي كما يلي: في الشهر الثاني عشر عام 91 100,000، في الشهر الخامس من عام 92 300,000، في الشهر الثاني عشر عام 93 في عام 92 1,600,000,000، مليون ونصف مليون، في الشهر الثالث من عام 93 2,300,000، وفي الشهر العاشر الذي خرج قبل قليل الشهر الماضي من عام 93 بلغ عدد المهاجرين 1,800,000، أي قرابة 3 ملايين مهاجر. لماذا يجري هذا الأمر أيها الأخوة؟ يوغوسلافيا تضم 6 جمهوريات كما قرأت عليكم قبل قليل، جمهورية الصرب، كرواتيا، مقدونيا، الجبل الأسود وغيرها، والبوسنة والهرسك. كل هذه الجمهوريات استقلت، ولم يحدث شيء إلا عندما استقلت جمهورية البوسنة والهرسك. حلال على غيرهم أن يستقلوا، أما مسلمون ويريدون أن يكون لهم جمهورية مستقلة في وسط أوروبا، فهذا هو المستحيل. استمعوا إلى ما يقوله الأستاذ محمد قط حول هذا التحليل. يقول: لقد كان نصارى البلقان ويهوده يذبحون المسلمين لمجرد كونهم مسلمين ولا لشيء آخر. أما اليوم بعد أن تفككت يوغوسلافيا، فقد بلغ التبجح بأولئك المسلمين أن يمارسوا حقهم الإنساني المعترف به لكل البشر في الأرض في أن يكونوا كبقية الشعوب التي تفككت إليها يوغوسلافيا دولة مستقلة تجمعهم تحت ظلها. يا للجريمة! إلى هذا الحد يصل التبجح بهؤلاء المسلمين؟ طبعا هو يتكلم بناء على منطق الأعداء. إلى هذا الحد يصل التبجح بهؤلاء المسلمين؟ دولة إسلامية وأين؟ في أوروبا الصليبية؟ إنها جريمة ليس لها عقاب يناسبها أقل من الإبادة الكاملة الشاملة التي تشمل الرجال والنساء والأطفال والشباب والشيوخ، والتدمير الكامل للمباني، والحصار الشامل للمدن، والتعذيب والتشويه والتجويع لمن لا يقتل بعد، والتمثيل بالجثث بعد القتل، وفوق ذلك اغتصاب النساء بعشرات الألوف. يقول ولفرد كانتون سميث في كتابه الإسلام والتاريخ الحديث، الإسلام في التاريخ الحديث، إلى أن قام كارل ماركس، انظروا اسمعوا إلى هذه الحقيقة، إلى أن قام كارل ماركس وقامت الشيوعية، كان النبي صلى الله عليه وسلم هو التحدي الحقيقي الوحيد للحضارة الغربية الذي واجهته في تاريخها كله. وإنه لمن المهم أن نتذكر كم كان هذا التحدي حقيقيا، وكم كان يبدو في وقت من الأوقات تهديدا خطيرا حقا. أيها الأخوة، قلت لكم قبل قليل إن عدد المغتصبات في البوسنة والهرسك بلغ أكثر من 50,000 امرأة مغتصبة، وعدد الحوامل منهم في أحشائهن أطفال من الكروات والصرب، بل في الفترة الأخيرة حتى جنود الأمم المتحدة بدأوا يغتصبون النساء حاميها حراميها، وهذا ذكرته الصحف منذ أيام. جنود الأمم المتحدة التي جاءت بدعوى حماية المسلمين، وهي حقيقة جاءت لحماية الصرب والكروات وتنفيذ المخطط، بدأت جنودهم باغتصاب النساء. استمعوا إلى هذه الحقائق المرة، حقائق أيها الأخوة دامغة. والله لقد أردت وحاولت أن أعبر بلساني فما استطعت، ولذلك أقرأ عليكم قصتين فقط من قصص التي حدثت لأكثر من 50,000 امرأة من أخواتنا المسلمات، من قصص الاغتصاب، لعل مشاعرنا تتحرك، لعلنا نعرف النعمة التي نحن فيها وما يجب علينا تجاه هذه النعمة، نعمة الأمن، نعمة الأمان، نعمة الإسلام. نعم والله تتوالى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إنها حقائق دامغة كما قلت لكم، استمعوا إلى بعض منها. تقول هذه الأخت: لقد أتى الصرب إلى قريتنا وقاموا بتجميعنا رجالا ونساء وأطفالا، ثم عزلوا الرجال لوحدهم من مع الأطفال، ومن ثم جاءوا بالنساء صغارا وكبارا، وبدأوا في اغتصابنا أمام أهلنا، ومن كان فيهم يبجي محاولة للدفاع يقتل فورا. لقد قاموا باغتصابنا جميعا. إحدى الفتيات عمرها 14 عاما تقول في وصفها القائد الصربي الذي اغتصبها بأنه كبير السن كريه الرائحة شعره أبيض، وأضافت أنه انهال عليها ضربا ودعاها لإحدى الغرف، ومن ثم أمسك بشعرها ودفعها على أحد الأسرة ومزق ملابسها ووضع يده على فمها وهي تصرخ. وهناك تدخلت أم الفتاة وقالت: لقد سمعت صراخها وهي تناديني لكي أنزعها من يد هذا المجرم اللعين، ولكنني للأسف لم أستطع أن أفعل أي شيء. قصة أخرى: فتاة نون مولودة في عام 1977، أي أن عمرها قرابة الآن 16 عاما، في مدينة رغاتيتا، مقيمة فيها وديانتها الإسلام، لاجئة في سراييف بصفة مؤقتة. تقول: اسمعوا إلى قصتها المؤسفة. لما بدأ الهجوم على قريتنا في 22/5 كنت في بيتنا مع أسرتي شقيقتي وشقيقي، ومنذ ذلك اليوم إلى يوم 29/7 كنا محاصرين في بيوتنا، نختفي في البدرومات والغابات القريبة منا، نحاول أن نتجنب الاعتداءات الصربية بالقناب ونار القناصة. والدي الوحيد الذي لم يستطع الخروج معنا حيث كان مريضا وكان يجلس في البيت باستمرار. وفي يوم 29/7 جاءت ميليشيات الصرب إلى البيت، 3 منهم كانوا يلبسون الزي العسكري وعلى رؤوسهم الشارة الحمراء، مسلحين بالبنادق الآلية والسكاكين والقنابل اليدوية، حيث وجدونا جميعا وتحت تهديد السلاح. أخذوا منا كل ما نملكه من الذهب، لم يسألوا عن السلاح لأنه لم يكن عندنا سلاح. وتحت التهديد بالسلاح أخرجونا من البيت، وتحت مراقبة جنديين صربيين أخذونا إلى مدرسة متوسطة، حيث وضعونا في قاعة رقم 21، ولم يعطونا من الأكل إلا بعد 4 أيام. ثم أخذوني مباشرة مع شقيقي وزميلتي إلى غرفة قائد هذه المجموعة للاستجواب، ثم أخذوني وحدي إلى غرفة أخرى، سألوني عن جيش المسلمين، عن مكانهم وعن مكان أسلحتهم وألغامهم إلى آخر. لم أكن أعرف شيئا عن ذلك، لكنهم كانوا يريدون جوابا، فكذبت في بعض الأجوبة. أما القائد الذي يعرف باسم ميركي أو تسريني، والذي كان معروفا بهذه البلدة، فقد سألني: هل ترغبين في التحول إلى امرأة صربية والعيش في دولتنا؟ وهل ترغبين في أن تتغير دينك إلى النصرانية؟ واستمر الاستجواب على هذه الصورة أكثر من ساعتين، وخلال ذلك قام القائد ميركي وبالقوة باغتصابي. في نفس اليوم مساء طلبني بعض جنوده قائلين بأنه يجب أن أذهب معهم إلى القائد لإعطاء بيان له، وتحت تهديد السلاح صفعوني بقوة وأخذوني إلى أحد القاعات، وهناك قاموا باغتصابي في الظلام. وخلال فترة اعتقالنا تلك أخذوني مرة ثالثة تحت تهديد قتل جميع الموجودين بالقاعة إذا لم أخرج معهم، وقاموا باغتصابي مرة أخرى. هذه قصص أيها الأخوة تبين لكم حقيقة المأساة في بلاد البوسنة والهرسك وما يجري هناك. وأقول لكم أيها الأحبة، المؤامرة قديمة. البوسنة والهرسك ليست إلا فصلا من هذه المؤامرة الطويلة. استمعوا إلى هذه الحقيقة. في وقت مبكر من هذا القرن 20 الميلادي، شعرت الدول الاستعمارية بشيء من القلق، فعهدت إلى بريطانيا زعيمة الصليبية الصهيونية يومئذ بدراسة الأمر واقتراح الحل، فعهدت بهذه بدورها إلى واحد من رجالها أن يدرس الأمر، وهو اللورد بيترمان الذي كتب تقريره الشهير عام 1907، والذي قال فيه: هناك شعب واحد يسكن من المحيط إلى الخليج. يقصدنا هناك شعب واحد يسكن من المحيط إلى الخليج، يقصد المنطقة العربية من العالم الإسلامي. لغته واحدة وأرضه متصلة ودينه واحد وماضيه مشترك وآماله مشتركة، وهو الآن في قبضة أيدينا، ولكنه أخذ يتململ: فماذا يحدث لنا غدا إذا استيقظ العملاق؟ ثم قدم الحل المقترح: يجب علينا أن نقطع اتصال هذا الشعب بإيجاد دولة دخيلة تكون صديقة لنا وعدوة لأهل المنطقة، وتكون بمثابة الشوكة تخذ العملاق كلما أراد أن ينهض. وهناك أنشأت دولة إسرائيل التي أوجدتها الصليبية الصهيونية لتكون بمثابة الشوكة تخذ العملاق كلما أراد أن ينهض، تقتل الفلسطينيين أصحاب الأرض وتنهب أراضيهم وتسجن وتشرد تشرد وتعذب، وأمريكا تقف بالمرصاد في مجلس الأمن تستعمل حق الفيتو لتمنع مجرد الإدانة الشفوية التي لا تقدم ولا تؤخر في واقع الحال. أما إذا قام الشعب الفلسطيني يدافع عن نفسه في الحجارة فالدنيا كلها تتآمر للقضاء على الانتفاضة التي تعكر صفو السلام. إسرائيل تصنع الأسلحة، انظروا إلى هذه المفارقات، انظروا إلى هذه المفارقات العجيبة، بل والله حقائق. إسرائيل تقتل وتدمر وتشرد، وتستخدم أمريكا حق الفيتو ضد إصدار قرار، وماذا ينفع إصدار قرار؟ أما شباب الانتفاضة الفلسطينية أطفال فعندما يرمون اليهود بالحجارة يجب القضاء عليهم، لماذا؟ لأنهم يعكرون صفو السلام. استمعوا إلى هذه المفارقات، إسرائيل تصنع الأسلحة النووية والكيمائية والبيولوجية، وأمريكا تمدها بمزيد من السلاح ومزيد من الخبرة التكنولوجية، وتفتح لها خزائن أموالها وخزائن أسرارها، ثم تمنع العرب علانية من تملك وسائل الدفاع عن أنفسهم ضد العدوان الإسرائيلي المستمر. الهند تصنع الأسلحة النووية وترفض التوقيع على معاهدة الحد من التجارب النووية، ولا أحد يلومها أو يقاطعها أو حتى يهدد بمقاطعتها، وباكستان تتلقى التهديدات من أمريكا إذا لم تكف عن محاولة الوصول إلى أدنى درجات السلاح النووي لتستطيع على الأقل حماية نفسها من التهديد النووي. وفي الهند تقوم الدولة بتعقيم إجباري للرجال المسلمين للحد من زيادة عددهم، ويقوم الهندوس بمهاجمة القرى الإسلامية وتحريقها على أهلها أحياء، وتجيء الشرطة فتطلق النار على الفارين من القرى المحترقة بتهمة إحداث الشغف. ويتكرر هذا الأمر مرات ومرات، والإعلام العالمي يمارس مؤامرة الصمت القاتل، ولا تتدخل حقوق ولا تتدخل لجان حقوق الإنسان، ولا يرتفع صوت واحد بهيئة الأمم ولا مجلس الأمن يستنكر هذه البربرية الوحشية، بينما يتلقى السودان شحنة من الغضب الأمريكي الهادر، وتتحرك لجان حقوق الإنسان لأن سودانيا نصرانيا اتهم بالتجسس لحساب أعداء الإسلام وحكم وأدانته المحكمة فحكم عليه بالإعدام. يا للبربرية، أيعدم الجاسوس؟ وفي غيرها وفي غيرها وفي غيرها، دائما يحدث الكيل بمكيالين وعلى المكشوف. الغرب من مذبحة البوسنة والهرسك أسوأ بكثير من كل مواقفه السابقة المنحازة ضد المسلمين. المذبحة أبشع والتخاذل الخسيس أخس، لا يمر يوم واحد دون أن يذبح رجال أو نساء أو أطفال أو تغتصب نساء. والإعلام المنحاز ذاته لا يملك أن يسكت لشناعة ما يحدث وتجاوز كل حد، ومع ذلك لا يتحرك أحد في الغرب. كلا، بل يتحركون لمنع وصول السلاح للبوسنيين ليدافعوا عن أنفسهم. يا سرايف يا حصيد الحمام، شاب فيك الرضيع قبل الفطام، أعجل الموت عنه أما رؤوما وأبا حانيا سوا في الرغام، قدر قد رمى فأصمى فأردى، كيف يرجى النجاء والموت رام، سارنا ساهر الإباء جريح ليس يغفو على الجفون الدوام، ما لنا أمة تداعى عليها أكلوها من الطغام اللئام، لوث الصرب ثوبها واستباحوا كلما كان ممعرا في الحرام، واستطال اليهود في القدس بغيا واختيالا على رقاب وهام. والنظام الجديد في عالم اليوم قد اختار سحقنا بانتظام، والنظام الجديد في عالم اليوم قد اختار سحقنا بانتظام. لا فضفوك أيها الشاعر. والنظام الجديد في عالم اليوم قد اختار سحقنا بانتظام، لا تظنوا في مجلس الأمن خيرا فالمحامي عن الضحايا حرام، قد رأوا ما يحل في بسمة الإسلام لكن أخفوا رؤوس النعام، ليس ترضى عنا اليهود ولن ترضى النصارى ما دام ديننا السلام. أيها الأحبة، أرأيتم هذه الحقائق الدامغة؟ أرأيتم هذه المآسي التي يندى لها الجبين؟ أرأيتم ما يفعله الغرب بإخواننا من تقتيل وتشريد وسحق؟ إنها مؤامرة متكاملة في فلسطين، في كشمير، في الفلبين، في الصومال، في البوسنة والهرسك. إننا أيها الأخوة يشتد والله ألمنا وتزداد محنتنا عندما يأتي أحد أبناء المسلمين ويقول هذا الكلام الذي تسمعون، عندما يصف الغرب بالإنسانية، عندما يصف الغرب ويثني على الغرب، والمؤسف أن يقول هذا القول أحد أبنائنا من هذه البلاد وينشر هذا الكلام في صحيفة من صحفنا بل في مجلة من مجلاتنا، أما وقد نشر هذه المقالة علانية فسأتحدث علانية. وقد انتظرت لعله يتراجع، ثم أعلن في العدد التالي لهذا العدد أنه قد جاءت عشرات الرسائل كلها تتحفظ على مقالته، وذا نشر قصيدة ونشر واحدة منها لأنه يملك حق النشر حيث إنه أحد المسؤولين في هذه المجلة بل هو مدير التحرير، ولكنه في آخر المقام أصر على ما يقول وما ستسمعوا. اسمعوا هذا القول مع هذه الجرائم، مع هذا الابتلاء، مع ما يجري لإخواننا، اسمعوا ماذا يقول هداه الله. تقول في كثير من المجالس إذا جاء الحديث عن البوسنة والهرسك فإنك ستلقى شبه إجماع على أن ما يدور هناك هو حرب صليبية على المسلمين. إذن هو يقول لنا اسمعوا، وبالطبع هذه مبالغة عاطفية غير دقيقة، يعني ما يجري في البوسنة والهرسك ليست مؤامرة صليبية، فما يدور في البوسنة والهرسك هو ظلم للمسلمين وحرب شعواء ضدهم، وهذا صحيح، ولكن ليس لأنهم مسلمون فقط، ولكن ليس لأنهم مسلمون فقط كانت الحرب ضدهم وسلبت أراضيهم، ولم يكن العالم أن يتساهل مع الصرب إلا لأنهم يقتلون المسلمين فقط. ولو صدق أصحاب تلك النظرية فلا أجد مبررا واحدا يقبله عقلي. اسمعوا ماذا يقول. ولو صدق أصحاب تلك النظرية فلا أجد مبررا واحدا يقبله عقلي، وأنا أرى تلك القوافل التي ترسل من أمريكا وأوروبا وقد غامرت تلك الجموع الخيرة. حسبنا الله ونعم الوكيل. وقد غامرت تلك الجموع الخيرة بأرواحها لإنقاذ أرواح أعداد كبيرة من المنكوبين البوسنويين. ولو كانت حربا نصرانية ضد المسلمين فلماذا يذهب الإعلام الغربي ويجسد مأساة المسلمين هناك في صورة أثرت على الرأي العام الذي لم في الوقت الذي لم يكلف المسلمين أو لم يكلف المسلمون أنفسهم بالذهاب هناك؟ ولماذا يقدم ثلاثة من كبار المسؤولين في الخارجية الأمريكية استقالاتهم احتجاجا على عدم ضرب الصرب في الوقت الذي يزداد المسلمون فيه تشبثا بمناصبهم؟ اسمعوا ماذا يقول. إن وقفة الغرب الإنسانية، لا يزال يثني على الغرب، إن وقفة الغرب الإنسانية مع الصرب هي أكثر من وقفة المسلمين مع أشقائهم البوسنويين. فالولايات المتحدة هي من أشد الداعين إلى استخدام القوة لضرب الصرب. سمعتم هذا الكلام؟ أرأيتم ماذا يقول هداه الله؟ أقفوا وسأواصل بعد قليل في رسالته. أقرأ عليكم فقط ما قاله وزير الخارجية الأمريكي حول هذه القضية. في حديث لوزير الخارجية الأمريكي مع كبريات الصحف الأوروبية نفى وزير الخارجية الأمريكية كريستوفر كل الادعاءات، لاحظوا، نفى كل الادعاءات التي كانت تروج لإمكانية تدخل أمريكي عسكري في منطقة يوغوسلافيا السابقة. عجيب الله، صاحبنا يدافع عن أمريكا ووزير الخارجية الأمريكي ينفي كل الادعاءات التي كانت تروج لإمكانية تدخل أمريكي عسكري في منطقة يوغوسلافيا السابقة من أجل الحفاظ على وحدة البوسنة والهرسك. سبحان الله. وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن المصالح الأمريكية تقضي بأن تنحصر الحرب في هذه المنطقة دون أن تتعداها إلى مناطق أخرى. وزير الخارجية الأمريكي يقول ليس هناك مشكلة أن يبنى شعب البوسنة والهرسك، المهم لا تخرج الحرب عن بلاد البلقان. بينما يقول صاحبنا هداه الله فالولايات المتحدة هي من أشد الداعين إلى استخدام القوة لضرب الصرب. أنا لا أدري من أصدق، هل أصدق وزير الخارجية الأمريكي أو أصدق هذا الشاب هداه الله، هذا الكاتب هداه الله؟ ولا أدري إلا إن كان يمثل وزير الدفاع الأمريكي، إن كان كذلك فقد نصدقه. فأستمر بالمأساة وأواصل مع المقال. ثم يقول ومع هذين السببين فإن الدول الأوروبية تجمع على أنها ستتفق مع الولايات المتحدة لضرب الصرب إذا ما طال الصربيون في تنفيذ مطالب المجتمع الدولي. أنا ما أدري ما هي المماطلة. سنتين الآن على الحرب وهم يماطلون ويتآمرون، وهو الآن يقطع أن أوروبا وأمريكا ستجمع على ضرب الصرب إذا ما طال. ما هي المماطلة؟ وواصلوا يقول اسمعوا كما كتبت يده هداه الله، يقول أريد أن أصل إلى نقطة، وهي أن لدى الغرب جوانب إنسانية في غاية الروعة، ولا يجب أن ننظر إلى الجانب السيء في حضارتهم فنجعله هو الأصل الذي نقيمهم بموجبه. ثم استمعوا إلى هذه الكلمة التي أسأله وأدعوه إلى التوبة النصر، أدعوه إلى التوبة، اسمعوا إليها. يقول يجب أن نتخلص من عقدتنا أن الغرب يكرهنا وأن الشرق يكرهنا. يا أخي الكريم، هذه عقيدة هداك الله. الله جل وعلا يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وأنت تقول لنا يجب أن نتخلص من عقدتنا أن الغرب يكرهنا، أن الغرب يكرهنا. والله إنه يكرهنا، وهذا بمنطق القرآن، وأنت تعتبر العقيدة عقدة هداك الله. ما هذا أيها الأخوة؟ كيف وصل غسل الدماغ لأبنائنا إلى هذا المستوى؟ من الذي أفسد عليهم عقيدتهم؟ من الذي جعل ولاءهم للغرب بهذا المستوى؟ إنها كارثة إلا من تدارك أمرها. باختصار هو الذي يقول ذلك، إذا لم نبحث عن مشاكلنا داخل أنفسنا ونكشف عن مواطن الخلل في ذاتنا، فهناك أكثر من صدام حسين يعيش بيننا سيخرج مرة أخرى. أقول له صدقت هنا، ويملأ الدنيا خرابا وإرهابا وجنونا، لكنني أقول كما أنك صدقت في هذه المقدمة فإنني أخالفك في النهاية، حيث يقول وفي النهاية سيخرج آلاف السذج ويقولون إنه صنيعة غربية. نعم، أتشك أن صدام حسين صنيعة غربية؟ لا نشك في ذلك، ولا ندري من استاذج منا، إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. أيها الأخوة، المسرحية التي انطلت على هذا الكاتب هداه الله وتصور أن في الغرب جوانب إنسانية، اسمعوا إلى هذه الأبيات الناطقة الجميلة. المسرحية أتقنت أدوارها دول بتمثيل الفصول كبار، هذه تبشر في دهاء أنها في جو بوسنة منقذ طيار، أو تلك ترسل وفتها كمفاوض للصلح وهي المفسد الغدار، والبعض لوح بالحصار لمعتد ومراده للمسلمين حصار، الكل خان المسلمين بخسة يأبى الظهور بمثلها الفجار، حتى إذا غصبوا البلاد وأهلها وأتت إليهم تضحك الأقدار، عادوا لضرب المسلمين بموقع رسمت خريطة ضربه الأفكار، كهين يبدو خلفهم وأمامهم وجيوشهم بالإصبعين تدار، في المسجد الأقصى تهر كلابه وعلى الطهارة ترتع الأقدار، وعلى ربا جولاننا أوكاره فعلى النسور تولول الأوكار، وعلى الجنوب المستباح وأهله بعصيهم قد سيطر الكفار، يا مسلمون تعلموا من غيركم ما ضاع حق خلفه فتار، يا مسلمون تعلموا من غيركم ما ضاع حق خلفه بتار، وإلى متى تتقاتلون وبعضكم فينا ينفذ ما يرى الأغيار، ما جاء للتفريق دين محمد دين المحبة دينه المختار، ردوا السيوف إلى رقاب عدوكم عار عليكم أن يدوم العار. أشير إشارات لهذا الذي يقول إن عند الغرب جوانب إنسانية فاسمعوا. يقول أحد الأخوة في تقرير له لقد قمنا بزيارة لأحد المعسكرات والتي يوجد بها عدد كبير من الأطفال المسلمين، فسألنا عن الأطفال وقد كنا زرناهم من قبل، فأجاب المسؤولون عن المعسكر لقد أخذوهم إلى الكنيسة يغنون. قد يسأل سائل ويقول هل تنكر إلقاء الطعام من قبل الطائرات الأمريكية والأغذية على البوسنة، ألا تعدها إنسانية؟ أقول لكم بشاهد عيان في هذا التقرير، وبقيت قضية واحدة هامة، وهي أن أمريكا قامت بإلقاء المساعدات عن طريق الجو إلى الناس المحاصرين في شرق البوسنة والهرسك، وفعلا قامت بهذا الأمر. ولكن ما هي هذه المساعدات وأين ذهبت؟ لقد قامت بإلقاء صناديق المعونات والتي تجتمع على لحم الخنزير واللحم المذبوح على غير الطريقة الإسلامية وغيرها من المواد الغذائية، ولم يقع في أيدي المسلمين إلا النظر اليسير منها، حيث قام القناص الصرب بالاستيلاء على أكبر قدر من هذه المعونات. الحقائق كثيرة أيها الأخوة، والأخبار أيضا أكثر، ولكن أختم هذه الوقفة مع هذا الرجل بهذه الكلمات لأحد الدعاة يقول: كل هذا على بشاعته ليس هو كل ما أردت إبرازه في هذا الدرس، موقف الغرب مفهوم عندي من قديم. يقول هذا الكاتب: إنما أردت في هذا الدرس أن أشير إلى موقف عباد الغرب ممن يحملون أسماء إسلامية وقلوبهم من الداخل موبوءة بآثار الغزو الفكري، لا تفكر إلا بما يفكر لها الغرب، ولا ترى الصورة إلا كما يعرضها الغرب. ما موقفهم اليوم بعدما انكشف الغرب هذا الانكشاف المخزي الذي يمثل وصمة عار في جبين البشرية كلها، التي تحمل في أطوائها مثل هذه الوحوش ثم تسكت عليهم هذا السكوت؟ هل سيظلون يتكلمون عن عظمة الغرب وعن تقدمه وتحضره ونبعه ورفعته؟ العجيب أن هذا الكلام كتبه الأستاذ محمد قطب في مجلة الرابطة التي تطلها رابطة العالم الإسلامي قبل المقال الذي كتبه من قرأت قبل قليل. أقول له: يا أستاذ محمد، نعم هناك من يظل إلى الآن يشيد بالغرب وبحضارة الغرب وبإنسانية الغرب من أبنائنا ومن بلاد التوحيد وعلى مجلاتنا، ودون أن يجد من يقول له قف فقد أخطأ. إنها مأساة. ما موقفهم اليوم بعدما انكشف الغرب هذا الانكشاف المخزي الذي يمثل وصمة عار في جبين البشرية كلها، التي تحمل في أطوائها مثل هؤلاء الوحوش ثم تسكت عليهم هذا السكوت؟ هل سيظلون يتكلمون عن عظمة الغرب وعن تقدمه وتحضره ونبله ورفعته، ويظلون يستنكرون من يتحدث عن مؤامرة الغرب ضد الإسلام؟ الله أكبر. قبل قليل يقول لنا: إنكم ستقولون مؤامرة غربية. يقول: هل سيظلون يتكلمون ويظلون يستنكرون من يتحدث عن مؤامرة الغرب ضد الإسلام ويقولون إن المؤامرة وهم لا وجود له في الحقيقة؟ أقول له: يا أستاذ محمد حفظك الله، نعم لا يزالون يتحدثون ويقولون إن المؤامرة وهم لا وجود له. يحكى يواصل عجيب هذا المثل، يقول أستاذ محمد قل: يحكى أن رجلا ذهب إلى طبيب العيون ليبحص له قوة إبصاره، فأجلسه الطبيب طبالة العلامات التي يفحص بها قوة الإبصار، وأشار إلى علامة معينة منها، فقال للرجل: ما هذه العلامة؟ فقال للرجل: هذه العلامة، يقول الطبيب: أهي إلى اليمين أم إلى اليسار؟ فقال الرجل ببساطة: أين هي العلامات؟ فقال له الطبيب في دهشة: ألا تراها؟ هذه هي الموجودة على الجدار. فقال الرجل: وهل يوجد جدار أيضا؟ فما موقف عباد الغرب اليوم؟ هل بدت لهم العلامات أم أن الجدار ذاته لم يتضح لهم بعد؟ إنها حقيقة أيها الأخوة. هل نطمع بعد مذابح البوسنة والهرسك أن نجد رجلا أوروبيا شجاعا يخرج كتابا عن الصليبية الأوروبية ووجهها القبيح؟ منذ سنوات أيام حرب فيتنام أصدر رجل أمريكي ممن ساءته سمعة أمريكا في الخارج كتابا سماه الأمريكي القبيح الوجه، يندد فيه بالسلوكيات الخاطئة التي رآها في نظرة مشينة لأمريكا. أحبتي الكرام، جاءتني منذ أيام رسالة وجهت إلى بعض المشايخ، وجاءتني نسخة منها من أخت مسلمة في أمريكا، وأجد من واجبي ومما طلبته مني هذه الأخت أن أقرأ عليكم هذه الرسالة كما جاءت، فآملوا. وهذه الرسالة جاءت منذ أيام وهي رسالة مهمة، استمعوا إليها. ربما معتصمة انطلقت ملء أفواه الصبايا اليتمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. استمعوا إلى هذه الرسالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخت مسلمة، أنا أقرأ عليكم كلماتها كما كتبتها. أخت مسلمة من بلاد الغرب تستغيث بإخوانها المسلمين أينما كانوا لنصرة دين الله. أخي العالم، أكتب إليك وأنت تعلم والجميع يعلم بما يحصل لإخواننا المسلمين والمسلمات في البوسنة والهرسك. أكتب إليك وأسألك بالله أن تنصر الله لينصرك الله، أن تنصر الله بحد السيف، فالأمر أصبح أكبر من أن يكون حبرا على ورق أو كلاما على مسامع الناس. لم يعد الأمر يقبل الانتظار أكثر من ذلك. فالنساء المسلمات أخواتنا، فالنساء المسلمات أخواتنا تغتصب بوحشية كل يوم، ومنهن من هن دون ذلك، حتى البنات الصغيرات من عمر 10 سنوات في أصغر أو أصغر يغتصبن، حتى الكبيرات في السن لم ينجين من تلك الوحشية والمهانة. هذه إحداهن طلعت علينا في التلفاز، تقول هذه الأخوة هي في أمريكا، هذه إحداهن طلعت علينا في التلفاز في مقابلة صحفية وهي تذرف الدموع، تقول إنني امرأة كهلة عمري 60 سنة وقد تعرضت للاغتصاب قبل أن أستطيع الهرب 3 مرات، وفي إحدى المرات أدخل أحد الجنود يده في فرجها وظل يدخلها في أعماق فرجها حتى أخرجها وهي ممتلئة بالدماء وأجبرها على أن تلعقها. وعندما أتى أحد الجنود الصرب أخبر الصحابة بأنهم مأمورين باغتصاب النساء، فهم يغتصبون ما استطاعوا من النساء كل يوم، وهن منهن الصغيرات والكبيرات لا يرحمون أحدا. أين الرجال؟ أين أخواننا المسلمون؟ من يحمي نساءنا، النساء المسلمات؟ من يحمي أطفالنا وشيوخنا؟ الله يحمينا، الله ينصرنا، ولكن وعد الله أن ينصرنا إن نحن نصرنا دينه. هذا بعض ما نرى وهذا بعض ما نسمع. نرى رجالا مقطع الأيدي والأرجل يمثلون بهم وهم أحياء. الله أكبر، متى ننصر دين الله؟ إن قلبي لا يتمزق حزنا على إخواننا وأخواتنا. وإني أسألك بالله، إن كان ما يحصل لأخواتنا المسلمات قد حصل لأمك، قد حصل لزوجتك، قد حصل لابنتك، إن كان ما يحصل لأولادنا المسلمين هناك حصل لابنتك، حصل لأولادك، حصل لذريتك، كيف سيكون موقفك وقتها؟ كيف سيكون تحريضك للمسلمين على القتال؟ والله إن ينصر الله، والله لن ينصرنا الله حتى نفي نقوم لهذا الدين، حتى نحب لإخواننا ما نحب لأنفسنا، حتى إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يا معشر المسلمين، قوموا للجهاد، الكلام لم يعد كافيا، تصرخ النساء للنجدة والأطفال والشيوخ يبكون، وليس بأيديهم حيلة، الرجال هناك قليلون يحتاجون إلى دعم إخوانهم المسلمين في الأنفس والمال والسلاح. يا معشر المسلمين، والله إنا لإحدى الحسنيين، إما استشهاد في سبيل الله وهناك الجنة، وإما هناك نصر وشرف. مثلك يا أخي ذو مكانة عند كثير من شباب المسلمين، إن وقفت ودعيت للجهاد وقلت إني ذاهب فاذهب معي لوجدت والله 10 آلاف تقف للجهاد ونصرة هذا الدين. فنحتاج للقدوة، نحتاج للقدوة الحقيقية التي تقول وتفعل، التي تطيع الله ورسوله ولو كان على حساب أنفسهم وعلى حساب دمائهم وأموالهم. نحتاج لقدوة يا أخي الشيخ، فلا تردني خائبة، إني سمعت عنك أنك لا تقول إلا الحق ولا تخشى بالله لومة لائم، وإني أستحلفك بالله أن تنصر دينه وأن تنصر إخواننا وأخواتنا بحد السيف لا بغيره. فإن سكتنا اليوم غدا سيكون دورنا، إن لم نعبأ وإن لم نقم بحق إخواننا والله لا نؤمن حتى نحب لإخواننا المسلمين ما نحب لأنفسنا. وأنا أولهم قد أنعم الله علي، تقول هذه الأخت، وأنا أولهم قد أنعم الله علي في مسكن دافئ وأكل وشرب، والحمد لله آمننا من الخوف والجوع والبرد، وإخواننا وأخواتنا وأولادنا يعانون من البرد والجوع والأذى والتنكيل، ولا نحس. كثيرا ما تقول يا أخي، إنني لا أستطيع فعل شيء لوحدي، إني لا أزيد ولا أنقص، إني لوحدي لا أغير شيئا، ولكن إن وقف كل شخص وبدأ بنفسه لتجمعت الصفوف ولتآلفت القلوب بفضل الله. والله يا أخي لرباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، ولغدوة أو روحة يروحها المؤمن في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك، والله لا يخلف الميعاد. أطلت عليك ولكن ما في قلبي يجعلني لا أستطيع الاختصار. من يحمي نساءنا وأولادنا وشيوخنا؟ النصارى؟ اليهود أن لهم ذلك، بل وقلوبهم فرحة بما يحصلون ما من أذى ومهانة. قوموا يا رجال الله، قوموا قبل أن يسخط الله علينا فندفع أيدينا فلا يستجاب، فنرفع أيدينا فلا يستجاب لنا، والله أعلم. وربما الآن لا يستجيب الله لنا. أستحلفك بالله أن ترد على رسالتي وتخبرني بما فعلت، حتى ولو لم يكن جهادا في سبيل الله بحد السيف، فالحق أن نخشى الله وليس سواه. وإن قررت الجهاد فأسرع إلى الإجابة، فإني زوجة لرجل أريد أن يكون معكم، وإني أسألك وإن كنت امرأة إن كان لي دورا في المساعدة للاستطباب أو غيره فإني معكم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أختكم أم عبد الرحمن. هذه الرسالة أيها الأخوة سمعها أحد الأخوة من الشباب الصالحين، فأرسل لي هذه الرسالة التي ربما أختم بها هذه المحاضرة. فأقول رسالة جوابية، يقول هذا الأخ الكاتب ولست أنا الذي كتبتها، يقول رسالة جوابية إلى الأخت التي كتبت إلينا وإلى مشايخنا عن أحوال المسلمين في البوسنة. لا أدري أختاه، وأنت ترسلين رسالتك الجريحة بأي لون أعبر وبأي لغة أجيب عليها؟ أكتب إليك باللون الأزرق؟ مهلا لتعذريني اختاه، لأن اللون الأزرق يعبر عن لون السماء، وفيه أيضا السمو والعزة، ونحن واقعنا واقع ذلة ومهانة. إذن أكتب إليك باللون الأخضر. عفوا اختاه، فإن هذا اللون عنوان للسعادة والنظرة، وهذا لا يعبر عن حالنا أبدا. لكن لعلي أكتب إليك أختاه وإليك أيضا يا شيخي باللون الأسود، لأنه يعبر عن الحزن وعن الواقع المرير الذي تعيشه أمتي، وقد كتب باللون الأسود. إني وأنا أرسل إليك رسالتي تنتابني العبرات وألوان الزفرات وأنواع اللغات، من لغة المأساة ولغة الأشجان وإلى لغة الأحزان، التي لا تعبر عني فقط بل عن أمتي كلها، بدءا من القدس ومرورا بالبوسنة والبلقان، ثم نقلا إلى كشمير والجمهوريات الإسلامية، إلى الصومال، إلى الفلبين، إلى كل قطر من أقطار أمتي. ليل يعصف بهم وتخاذر منا، والله المستعان. أختاه للأسف رسالتك وصلت إلينا بطريق الخطأ. نعم بطريق الخطأ، إنك أردت إرسالها إلى التاريخ، التاريخ الذي نسيناه ولم نعرف منه إلا حضارة الفن والزخرفة العمرانية كما تدعى، التاريخ الذي دفن في أحشائه أناس كالأسود باعوا دنياهم واشتروا أخراهم ولم يترددوا، أمثال ابن رواحة وجعفر الطيار وعمير بن حمام وأبا خيزمة وصلاح الدين الأيوبي وغيرهم كثير. إنك أختاه تخاطبين ذلك التاريخ الذي وصل إلينا بدماء وأشلاء ولم يصل إلينا بملاهي وأندية، أولئك أناس قال الشاعر فيهم أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم، والناس تزعم نصر الدين مجانا، عاشوا على الحب أفواها وأفئدة، عاشوا على البؤس والنعماء إخوانا، الله يعرفهم أنصار دعوته والناس تعرفهم للخير أعوانا. أختاه ماذا أقول لك على قومي؟ إنما تذكرينه أختاه عن قتل المسلمين على أيدي الصرب وغيرهم في أنحاء العالم لا يعني لهم شيئا، فقتل المسلمين ليس عارا لهم بل هو شيء مألوف لديهم. ولئن سألتيني أختاه إذن ما النصر الذي يريدونه ويبتغونه؟ سأجيبك بالدموع قبل اللسان. إن قمة نصرهم كأس يرفع أمام جماهير مخدوعة، ونغم يدعى بالفن وتوافه مجدوها وعظموها. إنها أختاه قمة الانتكاسة في مفاهيم النصر والعزة. ولا تسأليني عن التاريخ أين مكانته وأين روعته، إنهم قد بروا به فوضعوه على صفائح من فضة وسطروه بالذهب في غلاف من خزف مزخرف، وبعد ذلك كله لبسوه البياض ودفنوه في مقبرة القيود والأغلال كما يدعون. إن رسالتك تلك ليست الأولى ولم تكون الأخيرة، فطالما سمعنا وسمعوا بها وألقيت لا أقول في سلة المهملات بل في سلة العقول المتبدلة أو المتبلد حسيا، إنها تكرر على أسماعنا دوما البيت الذي كثيرا ما رددناه نشيدا وبكاء، ربما معتصمة انطلقت ملء أفواه الصبايا اليتم، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. أختاه لتعلمي أنني لا أبالغ في التشاؤم، فأنا أعلم أن الصراع بين الحق والباطل سنة كونية، وأنا أعلم بل كل أمتي تعلم أن الليل إن تشتد ظلمته فهذا الفجر قادم بضيائه إن شاء الله، يزيح عن أمتي ذلة مكثت فيها طويلا، ولا يكون ذلك إلا بالرجوع إلى القرآن والسنة والنهج القويم، وبتغيير أنفسنا وبتغيير أنفسنا أولا يبدأ العلاج. يقول جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لنعلم أننا ببعدنا عن الجهاد ومساندته بأي نوع من أنواعه وبأي طريقة من طرق مساندته كانت تلك الذلة. ولذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالدرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ظلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأخيرا أختاه، لا تنسي قول الشاعر: اشتدي أزمة تنفرجي، قد آذن ليلك بالبلد، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أخوكم المحب جريح الأمة. الخاتمة شيخي الفاضل، هذه الخاتمة كتبها أيضا أحد الأخوة، شيخي الفاضل أستاذي العزيز أخي الداعية، أيها الأخ المسلم، أيته الأخت المسلمة، إلى كل مسلم غيور. وبعد أن استمعت إلى هذه الكلمات واطلعت على ما كتب بين ثنايا السطور والتي تعرفت من خلالها على بعض أحوال هذا الجزء من جسد الأمة النازف الجريح، ترى ما الذي يدور في خلدك الآن؟ بل وبماذا تفكر؟ أتمر عليك هذه القضية مرور الكرام؟ أم ستلقي بهذا في مجاهل النسيان ليكون حجة عليك يوم القيامة؟ أم أن جراح الأمة ستؤرقك وغيرتك على أبناء المسلمين ستحرك عواطفك فتقوم فزعا من أجل تقديم شيء لإخوانك؟ فهل يرضيك أن يهاجر النصراني وأنت قاعد متقاعس؟ انظر يا رعاك الله إلى أبناء الدين الباطل يقطعون الفيافي والقفار ويتسلقون الجبال ويجتازون المخاطر، كل ذلك في سبيل الدعوة إلى ضلالهم، وابن الإسلام لا يتحمل في سبيله إلا ساعات وأيام قلائل وعلى وسائل مريحة وبدون تحمل مشاق، بل قد لا يتحمل ذلك. أخي المسلم، ألا يحتاج هذا إلى مزيد تبصر واستبصار؟ فهل لا بذلت وقتك ونفسك ومالك في سبيل خدمة هذا الدين وحمل هم الدعوة إلى الله في شتى بقاع الأرض قاطبة خدمة للمسلمين كافة؟ ولعلي أودعك الآن لأترك الإجابة لك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخ: لقد سمعنا هذه المحاضرة المباركة وتأثرنا بها أيضا تأثر، ولكن ماذا بأيدينا وما موقفنا؟ وإلى الله المشتكى. أقول له: يا أخي الكريم، والله إن بيدك خيرا كثيرا، إن بيدك خير، إن بيدك خيرا كثيرا تستطيع أن تقوم به. أخواننا من هذه البلاد والحمد لله بعضهم قرأت عليكم رسالته يذهبون من هنا، يذهبون للتعليم، يذهبون للإغاثة، يذهبون للعلاج، يذهبون للجهاد. وقد استفتينا كبار مشايخنا في حكم الذهاب إلى هناك فأفتونا بذلك. ومع ذلك إن كنت لا تستطيع أخي الكريم للذهاب، إن كانت هناك ظروف وعوائق، فأقول لك: ساعد إخوانك في المال، تبرعات. أتعلمون أنه في داخل سراييف قيمة البيضة 12 ريال؟ أنتم تشترون طبق البيض بأقل من 10 ريالات. والمأساة أنه والبيضة في 12 ريال، من يملك 12 ريال؟ أتعلمون أنه في داخل سراييفه يعمل الرجل من الصباح إلى المساء 12 ساعة؟ أتعلمون كم أجره له ولأولاده؟ خبزة واحدة فقط، خبزة واحدة فقط، ليست خبزة في الصباح وخبزة في المساء وخبزة الظهر، لا، 12 ساعة ويعطى خبزة واحدة له ولأولاده في عمل 12 ساعة. أخوانكم يموتون جوعا في التبرعات حفظكم الله، وهناك وسائل كثيرة تستقبل التبرعات. وأقول هنا: من عنده تبرعات أخوانكم في مكتب التعاوني، قلت إنهم سيأخذون ما تجود به نفوسكم في مكتبهم ويسلمونها إلى الجهات التي توصلها بإذن الله. أيضا تملك يا أخي الكريم الدعاء، الدعاء حضرك الله، الدعاء سهام الليل. يقول لي أحد المسجونين وقد سجن 10 سنوات في إحدى البلاد العربية، والله إنها تأتينا في بعض الأيام رحمات ونحن داخل السجن، فنحس أن هذا بسبب دعاء إخواننا لنا خارج السجن. فادعوا لإخوانك وحضركم الله. إذن يا أخي الكريم تملك شيئا كثيرا، ولم يكلفك الله جل وعلا إلا ما تستطيع. أيضا الأسئلة كلها تسأل عن الجانب العملي، يقول ماذا يخصنا في هذا؟ أيضا يا أخوان يخصنا، أعداؤنا يتربصون بنا على. هل نتصور أن بعد قضية صدام حسين انتهت عداوة الناس لنا؟ لا، أقول لكم الآن إن عداوة العالم لنا أشد مما كانت قبل صدام حسين. الآن الأعداء المتربصون بنا أكثر مما كانوا قبل غزو خيبر. هل تتصورون أن هؤلاء نسوا ما حدث لهم؟ هل نحن فعلا أمة قد أعدت نفسها لملاقاة أعداء الله؟ أو نحن الآن مشغولون بالرياضة ومشغولون بمتابعة أجهزة الإعلام من البث المباشر، من الفساد المباشر وغيره؟ الأمة مشغولة بكرة القدم، الأمة مشغولة ببرامج الغرب. الآن الشباب في مدارسنا أطفال يتحدثون عما رأوا من برامج أمريكية وهندية وغيرها. أتكلم عن حقائق أيها الأخوة. هل نحن ربينا أبناءنا على إيمان بالله؟ هل نحن انتزعنا أبناءنا من شياطين الإنس والجن؟ المحاضرة يحضرها 1000 أو 2000، والمباراة يحضرها 50,000 أو 100,000، غير أولئك الذين ينظرونها عبر الشاشة قد يعدون بمئات الآلاف، قد يتعدون المليون رجالا ونساء. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم، هذه حقيقتنا. هل تتصورون أن بيننا وبين الله حسب أو نسب؟ ألم تستمعوا إلى رسالة هذه الأخت؟ قالت إن لم نتق الله نخشى والله أن يكون الدور علينا. أمتنا ليست أمة جادة. نعم الأمة الإسلامية الآن أمة ضائعة، أمة هازلة تتلهى بتوافه الأمور. لو أن كل واحد منا قام بما يستطيع بتربية أبناء، بالدعوة إلى الله، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بإعداد الأمة لملاقاة الأعداء، بالأخذ على أيدي السفهاء، هذا ما نستطيع يا أخي الكريم. والله إننا نستطيع الكثير الكثير، ولكن هل نحن جادون؟ هذا هو السؤال. أنا لا أطالب وأزمك أن تذهب إلى بلاد البوسنة والهرسك، وإن كنت أطلب ذلك، ولكن هل طلابنا أيها الأخوة يحضرون الدروس في هذه البلدة؟ سألت مشايخنا، أقول أيها الأخوة عندما أقرأ هذه الرسائل يقول بعض الأخوة أنت تعلم أن طريق الجهاد أمامه عوائق وعقبات، فأقول هذا صحيح، وأعرف أن الأمر ليس متيسرا لكل أحد، ولكن كما قلت لكم هناك بدائل كثيرة جدا، هناك بدائل كثيرة والحمد لله. لهذا فإنه مع هذا الواقع المر أبشركم أن الأمر يبشر بخير، أن ما حدث لإخوانكم في البوسنة والهرسك مع مرارة ما حدث فهناك مبشرات. أتريدون شيئا من هذه المبشرات؟ نعم، إخوانكم كانوا يموتون منذ عدة سنوات، لكن كانوا يموتون تحت الحكم الشيوعي. أما الآن نعم هم مسلمون، ولكن بعضهم كان مسلما بالاسم، أما الآن فقد دخل في دين الله، دخل الناس في دين الله أفواجا، أصبح كثير من إخوانكم هناك يموتون على الإسلام. أبشركم هناك عشرات الآلاف قد التزموا التزاما حقيقيا. المعارك التي حدثت في داخل بوسنة والهرسك كانت سبب خير لكثير من المسلمين. أعطيكم مثال، إحدى الجمعيات الخيرية هنا في بلادنا لها نشاط ملحوظ في البوسنة والهرسك، وقد قامت بدور عظيم، وهي جمعية واحدة من الجمعيات الكثيرة، ليس على سبيل الحصر، فقد وزعت آلاف الكتب، وقد فرغت عشرات الدعاة، وقد أقامت عدد من الدورات، ووزعت حجاب على المسلمات. كانت المسلمات عندما بدأت الحرب هناك أكثرهن كاسيات عارية، اليوم وزعت هذه الجمعية أكثر من 10,000 حجاب. بل إن من أعظم ذلك أن كثير من الناس الآن يتعلمون الدين الصحيح على منهج أهل السنة والجماعة. أبشركم الناس مقبلون في داخل بوسنة والهرسك، ولذلك أبشركم أن بدأت تتحقق الآن بعض الانتصارات في داخل بوسنة والهرسك، وأهم هذه الانتصارات دخول الناس في دين الله، التزام الناس في دين الله، لأن المسلمين في البوسنة والهرسك علموا أنهم يقتلون لأنهم مسلمون، لا كما يقول هذا الكاتب هداه الله أنهم لا يقتلون لأنهم مسلمون، هم عرفوا أنهم يقتلون لأنهم مسلمون، فقالوا إذن لنقتل ونحن مسلمون حقيقة، فبدأوا يلتزمون بالإسلام. في رومانيا أيها الأحبة، أو في بلاد، ليس في رومانيا، إنما في إحدى الدول من بلاد البلقان، في ألبانيا، ذهب أخوانكم منذ سنتين لزيارة ألبانيا، يقولون ما وجدنا، طبعا حكمها أنور خوجة حكم الشيوعي أكثر من 40 سنة، هدم المساجد وحول البقية إلى مخازن للخمور وللدخان وللأعلاف وللحيوانات، لم يبق شيء بعد هلاك أنور خوجة. بدأ الدعاة يذهبون إلى هناك، أول ما جاءوا أتعلمون كيف كانت الحال؟ بلاد ألبانيا التي نسبة المسلمين في الأصل فيها تزيد عن 80%، يقولون ركبنا مع صاحب تاكسي، قلنا له من خلال المحادثة معه فهم أننا مسلمين، يقول ففرح فرحا شديدا وقال أنا مسلم، حتى كرر عبارة مسلمان مسلمان، يقول يخاف، هو خاف ألا نصدقه، أراد أن يبرهن لنا أنه مسلم، فأراد أن يتذكر شيء من القرآن، ما يعرف القرآن، ما يعرف الصلاة، تعرفون ماذا قال له؟ قال هل تريدون أن نثبت لكم؟ ما عنده دليل إثبات أنه مسلم إلا دليل واحد، أراد أن يريهم أنه مختوم، بس ما بقي من الإسلام إلا هذه الأشياء، يقولون لا ترينا مصدقين، ما يعرف القرآن شيء. يقول زرنا أحد كبار المسؤولين، فلما أهديناه المصحف قال أتذكر أن جدتي كانت تقرأ بهذا. يقول زرنا أحد كبار المسؤولين، وزير في مرتبة وزير في ألبانيا مسلم، فيقول لما جاءت الصلاة أردنا نصلي، قال والله أذكر والدي كان يصلي في أول حياته. يعني غربوا تلك البلاد خاصة في ألبانيا. الآن أبشركم عشرات المدارس في ألبانيا، عشرات الجمعيات الإسلامية في ألبانيا، كذلك في البوسنة والهرسك الآن صحوة مع الحرب ومع التقتيل، أبشركم صحوة قوية جدا، هذا خير عظيم، هذه مبشرات، لكن تحتاج منا إلى دعم، تحتاج منا كما قلت لكم إلى دعم بالمال، إرسال الكتب، وهناك كما قلت لكم عدد من يقوم بهذا الأمر. أعطيكم نموذج واحد، جمعية واحدة فقط، جمعية كما تعلمون دار الحرمين، مؤسسة الحرمين في الرياض تعرفونها، عندها أرقام جيدة وتفيدكم بأشياء كثيرة، مع أن هناك غيرها يقوم بهذا الأمر، لكن عندها نموذج من إرسال الدعاة وإرسال الكتب والمعونات وكفالة الدعاة وكفالة الأيتام، فزوروها واسألوا عنها وهي موجودة في الرياض. إذن نحن نستطيع أشياء كثيرة، كما قلت لكم قبل الأذان، نريد أن نربي أبناءنا وأولادنا أو أن نبعدهم عن الواقع الذي يعيشونه الآن، لأننا والله نخشى من عقوبة يا أخوان. يا أخوان المسلمون يتصارعون ونحن نتابع كرة قدم، المسلمون هناك ينتظرون النصر على أعدائهم ونحن ننتظر كأس ونحو ذلك، هل هذا يليق بنا؟ والله إننا نخشى على أنفسنا، فأقول يا أحبة الكرام مسؤوليتنا أمام الله مسؤولية عظيمة. هذا هو الجواب لكثير من الأسئلة بل عشرات الأسئلة التي جاءت حول هذا الموضوع. الأخ يقول هل ما حدث للمسلمين في دارس نوالرتك هل هو بسبب معاصيهم؟ لا شك أنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفعت إلا بتوبة. يعني قلت لكم واقع المسلمين كان في بلاد الشيوعية، نعم فيهم مسلمون مخلصون أعرف ذلك، بل إنه حتى أيام الحكم الشيوعي كان عندنا بعض الطلاب يدرسون من بلاد البوسنة والهرسك، يعني من لغة لاتفيا، وهم من خير الطلاب، من خير الطلاب الالتزام، لكن كانوا قلة. أما كثير من المسلمين، وأنا قابلت بعضهم منذ 5 سنوات 4 سنوات قبل اندلاع الحرب، حقيقة تعجزت أوضاعهم لا تسر، التزامهم بالإسلام بعضهم التزام شكلي، الطرق الصوفية تنخر في بلادهم، أصحاب البدع أصحاب الخرافات. فلا شك أن الذنب موجود. أول ما بدأت المعركة يا أخوان، أخواننا لما راحوا هناك للإغاثة والمساعدة مع أخوانهم يقولون كنا نجد بعضهم يقاتل ثم بعد أن نستريح يبدأ في شرب الخمر، نجد الرجال والنساء يحاربون سويا عراة، يعني سواء اختلاف، وكلهم يقولون نحن مسلمون. لكن الآن اختلف الأمر بالشروع، تحسنت الأوضاع كثيرا عما كانت عليه. ولذلك قلت لكم من أعظم الانتصارات هو أن المسلمين هناك استفادوا بمعرفتهم الإسلام الصحيح، والله إنها نعمة. بل إن الغرب الآن بدأ يسمع عن الإسلام حقيقة، وبسبب هذا دخل كثير من الغربيين في الإسلام لما يسمعه من صمود المسلمين وثبات المسلمين. هذا خير عظيم. فنعم يا أخي الكريم، ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، ونخشى أن تحلنا بنا عقوبات لكثرة الذنوب والمعاصي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأخ يقول هل هناك أمل إسلامي للجنة البوسنة والهرسك؟ نعم في آمال بالشرك، ونحن غير يائسين بإذن الله، متفائلون بإذن الله، فأبشر بالخير. وأقول إن المعارك التي تمت في داخل البوسنة والهرسك بغض النظر عن النتيجة العسكرية فأنا متفائل، لأنها كما قال أقرأ عليكم ما يقوله هذا الذي يحيك المؤامرة لسنوات، أقرأ عليكم من الصف الوسيط الدولي اللورد وين، هذا تسمعون به كثيرا بالأخبار، هذا هو الوسيط الدولي، اسمعوا ماذا يقول. يقول عقد الوسيط الدولي في مباحثات السلام ومندوب السوق الأوروبية المشتركة اللورد وين مؤتمرا صحفيا أكد فيه أن قيام دولة مسلمة في البوسنة والهرسك أمر محتم لا مفر منه، وأنه أمام شعوب البوسنة والهرسك خيار واضح، فإما التوقيع على قيام دولة اتحادية تضم 3 جمهوريات وإما القبول بقيام 3 جمهوريات مستقلة. ويقول اللورد وين لا يوجد أي أسباب تدعو أوروبا إلى القلق والتوجس من قيام دولة مسلمة في أوروبا، لأن الدين الإسلامي ولقرون طويلة ظل عاملا جوهريا في تقدم القارة الأوروبية وحضارتها، والحق ما شهدت به الأعداء. هذا الرجل الذي عرف حتى بخياناته في المؤامرة الآن تحول على الأقل نظريا، ونأمل أن يتحول حقيقة. فأقول يا أخي الكريم في آمال عظيمة فلا تيأس. يقول هل المساعدات الإسلامية من مال وغيره تصل إلى البوسنة والهرسك وغير من المحتاجين؟ نعم تصل إذا أوصلت وأعطيت من يثق ومن يوصلها، نعم تصل. وكما قلت لكم أخوانكم إن شاء الله في مكتب التعاون يتولون هذا بإذن الله. يقول ما هو الرد على من يقول إن المسلمين في البوسنة والهرسك مسلمون بالاسم وبعيدين كل البعد عن الإسلام، وإذا طولبوا بالتبرعات قالوا ما الذي يضمن لنا أن يكونوا مثل أفغانستان؟ أرجو توضيح هذه الحقيقة. أولا يا أخوان قلت لكم نعم أول ما بدأ الأمر كان هناك مقصرون كثير، مع أننا كنا نعرف قبل قيام الحرب عندنا طلاب في كلية أصول الدين من خيار الطلاب، وأهلهم هناك على منهج أهل السنة والجماعة، نعم هم قلة، أقول لك نعم قلة. صحيح عندما بدأت الحرب كان هناك كما قلت لكم تقصير، بعضهم قد يكون مسلم بالاسم، أما الآن فمع انتشار الدعاة في داخل البوسنة والهرسك وفي معسكرات اللاجئين أبشركم عدد كبير بالآلاف الآن أصبحوا يعرفون الإسلام الصحيح ويلتزمون حتى في جانب العقيدة، أصبحوا يلتزمون بمنهج أهل السنة والجماعة. ومن أراد مزيد حقائق أحيله إلى مؤسسة الحرمين فسيجد الجواب الكافي المدعم بالوثائق، ومن أحيل على مليء فليقبل. أريد أن أنبه إلى مسألة وهي